بسم الله الرحمن الرحيم. مسامع الخير للإنشاد تقدم. طبعا هذه القصيدة مهداة إلى روح الشهيد الشيخ المجاهد العالم الرباني بإذن الله أسامة بن محمد بن عوض بن لادن أبو عبد الله، تقبله الله أعلى منزلته في أعلى عليين. وهي أيضا إهداء إلى صقور 19 الذين أعادوا للأمة مجدها وعزها التليد في غزوتي نيويورك وواشنطن. ونلفت انتباهكم إلى أن الأسير أو أن الشاعر صاحب هذه القصيدة هو منذ تلك اللحظة، منذ 10 سنين إلى هذا الوقت، أسير في سجون طواغيت آل سلول، لأنه نصر المجاهدين في هذه القصيدة، ولأنه نصر الشيخ المجاهد أسامة بن لادن في حياته، ولأنه نصر الصقور 19 الذين أعادوا للأمة مجدها وعزها التليد. سلام مني على الإسلام وسقورة، سلام مني على الإسلام وسقورة، هل ضرب قمت أمريكا وفجرها بالطائرات أمريكية، خذا دوره والبنتاغون وكل البرجين دمرها، تفجير ما مر بالتاريخ وعصورة، هالسد والكلها والحرب ثورها، كن المدينة من الدخان ممطورة، نار تذوب الحديدة من سعايرها، جحيم بركان ثاير ضرب بحضوره، ما حاجة تلقاه يصهرها، لولا البشر عشته قالوا له اسطورة، لولا البشر عشته قالوا له اسطورة، زعزع امريكا وزلزلها وضررها، سلم على اللي كتاب الله دستوره، سلم على اللي كتاب الله دستوره، بالخطة اللي على العدوان دبرها، خلى العدو يحترق راسه بتنورة، خساير الضرب منه فيه حاسرها، والمسلم اللي يندد ما قرى السورة يرجع للأنفال، والمسلم اللي يندد ما قرى السورة يرجع للأنفال، ولا يفسرها حتى يميز بقول الحق من زوره، ولا يجنب عن القالة ويقصرها، حتى يميز بقول الحق من زوره، ولا يجنب عن القالة ويقصرها، البيت الأبيض البيت الأسود بعد مده يجي دوره، إن قال الله على يدينا ويسرها، وإن كان من ضربة الأبراج مذعورة، وإن كان من ضربة الأبراج مذعورة، ما جال هلا عناوين تبشرها، الحرب ثارت وحنا من ثوايرها، حنا العرب والعرب بالفعل مخبورة، ما تترك الثار، حنا العرب والعرب بالفعل مخبورة، ما تترك الثار لو راحت بدابرها، يا أوباما لا تحسب أن الحرب محصورة على العرب والشعوب اللي تحاصرها، جرب فعول الرجال اللي لهم غورة، لو شافت الموت درعانه يشمرها، ما هاب حكام كلي تتبع الكورة، ما هاب حكام كلي تتبع الكورة، اللي من الذل تامرها وتنهرها، الحرب قامت وغنى اليوم شاعرها عن ضربة سود الله وجه منكرها، ينكر وينسى زمان الذل وشروره، وهي لا يذبح المسلمين إلا ذخايرها، طلاب الثار مجهزتن ذخايرها واللاش، طلاب الثار مجهزتن ذخايرها واللاش، لو تسلب اخته ما يظفرها، ومصيبة الادمي لا بانت العوره، ولا البهيمة مبينتن معاورها.